إذا وجدت مضايقات كثيرة في حياتك وأتعاب كثيرة فقدامك الحل، من عمق الضيق أصرخ لربنا. والمزمور بتاع من الأعماق ده المزمور السابع من مزامير التوبة اللي بتستخدم في توبة الإنسان، لكن بترفع الإنسان من أعماق الخطية ومن أعماق الظلمة تطلعه إلى أعماق الرجاء وأعماق الفداء وإلى أعالي الفداء وإلى أعالي المجد. من عمق اللي هو فيه بيصرخ ربنا يرفعه فوق فوق خالص لحد أعالي الفداء والخلاص. الكنيسة رتبت أن يكون المزمور ده أول مزمور من مزامير النوم، ومزامير النوم زي ما أنتم عارفين في ذكرى إدخال المسيح إلى القبر ودخوله إلى ظلمة الجحيم. وبأن الناس بتكون في صلاة النوم مستعدة أنها تدخل في الظلمة وتنام وترقد، وأن النوم في أوقات كثيرة رمز للموت زي ما المسيح اتكلم عن نوم لعازر وكان يقصد موته، فالكنيسة بتفكر الإنسان قبل ما يرقد وقبل ما يخش في ظلمة الليل تقول له أنت صرخت لربنا علشان يرفعك من عمق الظلمة يطلعك إلى أعالي المجد وإلى أعالي الخلاص. من الأعماق صرخت إليك يا رب، من عمق التعب، من عمق الخطية، من عمق الضيقة، من عمق اليأس، من عمق الإحباط، من عمق الحيرة، من أي عمق أنا وصلت له أقدر أن أنا أصرخ إلى ربنا وأقول له يا رب اسمع صوتي، ولتكن أذنيك مضيتين، أذناك مضيتين إلى صوت تضرعاتي. يعني مش بس تسمع صوت يا رب، ولكن اسمعني باهتمام بإصغاء. مهما كنت أنا في عمق البعد عنك، لكن أنت يا رب ودانك وعينيك تجيب البعيد بعيد بعيد جدا. اسمع صلاتي، بصلي، ميل ودنك ناحيتي واستجب لي. وإن كنت عندي إحساس بأن خطاياي قد تكون عائق لصلاتي أو صراخي أمام الله، فأنا بشيل هذا العائق بحطه قدام ربنا وأقول له إن كنت تراقب الآثام، يعني ما تخليش خطاياي اللي أنت عارفها وشايفها تمنع استجابتك ليا. إن كنت تراقب الآثام، يعني كنت واقف وشايف كل حاجة أنا بعملها، يا سيد فمن يقف؟ لو هتمسك لي على الوحدة مين اللي هيقدر يقف قدامك ويتبرر؟ مين اللي هيقدر يجد رحمة إذا كنت هتمسك على كل خطية؟ عشان كده يعني كان بقول للربنا تغاضى عن الخطايا بتاعتي واسمع الصلاة، وما تخليش الخطايا بتاعتي عائق يعوق صراخي إليك من الأعماق، لأن عندك المغفرة. لان انا اعرف كويس ان انت صاحب المغفرة. بمراحمك الكثيرة يا رب تغفر لي، وما تخليش خطيتي تبقى حاجز بيني وبينك او تعيق الصلاة بتاعتي. فعشان كده انا بصرف اليك وانا مطمئن ان خطاياي مش هتقف عائق تمنعك من انك تسمع لي، لان عندك المغفرة. بس مش معنى ان عندك المغفرة ان الواحد يبلطج ويعمل اللي هو عايزه يقول ربنا عنده الايه المغفرة. برغم ان ربنا غفور جدا للانسان، لكن لكي يخاف منك. الانسان لو حس بغفران ربنا حقيقي مش هيستسهل الخطية، بالعكس ده هيعمل ايه؟ هيخاف انه يغلط مرة ثانية بعد كده. مش كون ان ربنا غفور ده معناه ان احنا نستعذب الخطية او نستسهل الخطية ونقول ربنا هيسامحنا، ده بالعكس. عندك المغفرة لكن لكي يخاف منك. صرخ لربنا وانتظر ربنا، مستني ربنا. انتظرتك يا رب، انتظرت نفسي وبكلامك رجوت. وسبب الانتظار ان انا واضع ثقتي ورجائي في كلامك، في وعودك، في مراحمك، في حنانك، في غفرانك. ده زي ما بيقول في الترجمة اللي معانا في الأجبية، انتظرت منين؟ من محرس الصبح إلى محرس الليل، يعني استنيت طول الحياة، طول اليوم مستنيك يا رب، مستني رحمتك ومستني غفرانك. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح. كان زمان يقسموا الليل لأربع هواذع، هذه الأول من دخول العتمة الساعة 6 بالليل لحد الساعة 9، هذه الثاني من 9 ل 12، هذه الثالث من 12 ل 3، هذه الرابع من 3 إلى 6، يكون الفجر ابتدى يشقشق فيجي آخر واحد يضرب نوبة الفجر ببوق معين يعلن دخول النور. فطبعا اللي بياخد آخر نبطشية ده بيكون إيه؟ استوى. يعني اللي يحس بالحتة دي يعرف ايه معنى اللي بياخد نبطشيات، يبقى يعني طلوع الشمس بالنسبة له ده معناه انه بيترقبوا ويتلهفوا عشان تنتهي النوبة بتاعته ويقدر ان هو يستريح او ان هو يجد راحة. فبيقول اكثر من المراقبين الصبح، استني انتهاء الايه النبطشية بتلهف وباشتياق لان التعب قد اخد مداه. فبيقول لربنا انا مستنيك يا رب اكتر من اللي بيستنوا الصبح، في تلهف وفي ترقب وفي انتظار وفي اشتياق. ليرج اسرائيل الرب، اسرائيل يحط رجاءه في ربنا ويترجى ربنا. اسرائيل هي كل نفس بشرية دخلت في عهد مع الله. حط رجاءك في ربنا وانتظر ربنا واستناه. طلع من اعماق الظلمة إلى قمة الرجاء وإلى أعالي الرجاء، لأن من عند الرب، لأن عند الرب الرحمة. ربنا عنده رحمة كتيرة، عشان كده حط رجاءك فيه. وعنده فدا كثير، عبارة لطيفة جدا وجميلة، إن مهما كانت خطاياي كتيرة ومهما كانت شنيعة فربنا عنده فدا أكتر يغطي ويغطي ويغطي. عشان كده اوعى تستكتر خطيتك على دم المسيح، او اوعى يكون في ضمير مثقل بالخطايا وبتعذيب الضمير وبعقدة الذنب. ليه؟ ده ربنا عنده رحمة كتيرة وعنده فدا ايه كتير يغطي كل الخطايا، مش بس خطاياي، ده خطايا العالم كله. عنده فدا كثير. كأن الكنيسة بتحسني قبل ما نام خد الفرصة دهية تصرخ الصرخة لربنا وتمتع برحمة ربنا وفداء ربنا قبل ما تنام. وهو يفدي إسرائيل من كل أثامه، هيفديك من كل خطية أيا كانت في شناعتها وفي كترتها وفي بشاعتها. هو يفدي إسرائيل من كل أثامه. من عمق الظلم الإنسان يصرخ لكن ينام وهو متمتع بهذا الفداء، فداء من كل آثام هو صنعها في هذا اليوم أو صنعها في كل أيام حياته. في حد يحب يعلق على حاجة في المزامير اللي فاتت؟ من سفر المزامير مزمور 131، المزمور 131، ترنيمة المصاعب لداود. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، بل هدأت وسكنت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. ليرج إسرائيل الرب من الآن وإلى الدهر. الليلويا. ما زلنا في ترانيم المصاعب، ويمكن بترتفع بينا درجة أعلى في السلم بتاع ترانيم المصاعب. ونلاحظ هنا إذا كان المزمور ده ممكن نقوله في كلمة واحدة، بيتكلم محوره عن اتضاع النفس وشعور النفس باحتياجها إلى الله، زي ما الطفل الفطيم بيبقى محتاج لأمه. وكأن دي درجة عالية جدا الإنسان يوصل لها أخيرا، إنه يحس باحتياجه إلى الله وانه تصير نفسه مطلع. يعني في الطريق الروحي كل ما الواحد يطلع فوق كل ما ايه يتطلع، مش كل ما يحس بذاته وبامكانياته، لا ده كل ما يعلى في الروحيات كل ما يحس بانسحاقه وباحتياجه الى الله. فهنا المرنم وهم كاتبين هذا المزمور لداود في المقدمة زي ما احنا شايفين بيقول لربنا لم يرتفع قلبي، يعني ما طلبتش الامور العالية، قلبي لم يتكبر ولم تستعل عيناي. تستعل يعني تستعلي، ما تبصش لفوق، ما بصتش للامور العالية اللي هي اعلى منها، لان داود كان عنده وعد بان الملك يصير ليه، وقعد فترة كبيرة منتظر تحقيق هذا الوعد. لكن برغم انه كان يعني تخيلوا واحد كده هيعرف ان هو هيبقى ملك اكيد بيحس بذاته او بيبقى يعني متطلع لهذا، لكن هو بيأكد لربنا انه قلبه لم يتكبر ولم يطلب الامور العالية. ولم اسلك في العظائم ولا في عجائب فوقي، في الامور العالية اللي الانسان بيتخيلها. لكن في يمكن تلاقوا في الترجمة اللي معنا في الاجبية يقول وان كنت لم اتطبع، يعني الاثنين موجودين، لا هو تكبر ولا هو تواضع. يعني عايز يقول مع التواضع ده كمان محتاج لمجهود من الانسان، والتواضع ده محتاج للانسان اخلاء ذات. فهو ما بيقولش ان انا متطبع، يعني لا قدرت ان انا اتكبر ولا قدرت ان انا اتطبع، لكن انا شاعر بايه؟ باحتياجي اليك، احتياجي اليك بنفس احتياج الطفل المفطوم نحو امه. تعرفين اصعب مرحلة بالنسبة للطفولة هي مرحلة الفطام، لانه كان يكون اتعود على صدر امه وتعود على اللبن وغذاء سهل ولذيذ بالنسبة له، غير المشاعر والعواطف والحنية ودفء الاحضان والقبلات، وفجأة يلاقي نفسه حرم من كل هذا. ام عشان تفطم ابنها بتمنعه او بتحرمه من هذا، ففي نوع من الحرمان الجزداني اللي هو ما بيقدرش ياخد لبن امه، وفي نفس الوقت نوع من الحرمان العاطفي. فتلاقوا الطفل بيبكي بشدة جدا في المرحلة دهية، بيبكي ويمكن يبص ناحية امه، ناحية امه يمكن نظرات الطفل تبقى معبرة، بيعلن بين هذه النظرات عن احتياجه لامه، او يعلن عن عتابه لامه، ليه انت عملتي كده. لكن بتسيبه لان هو مرحلة لازم يعديها، انه لازم يتفطم. طب هو ما بيفضلش يعيط على طول، هو بيفضل يعيط يوم اثنين ثلاثة، لكن بعد كده بيعمل ايه بقى؟ بيهدي نفسه. عشان كده يقول كده بل هدأت وسكنت نفسي. يمكن اقصى حاجة يطلبها ان هو يتمتع بالمشاعر والعواطف، يطلب القبلات ويطلب الحنان. فعلا نشوف الام بتحنه على الطفل، يمكن ما بتدهوش اللبن او ما بتدهوش صدرها، لكن بتديله الحب والايه والحنان. ده نفس الاحتياج بين النفس وبين الله، نفس بتعلن ربنا انا محتاجاك. وقد تشعر النفس ان ربنا حرمها من شيء، فتبص لربنا نظرة الاحتياج او نظرة العتاب، ليه يا رب ستني او ليه ما ادتنيش. عشان كده ده المزمور الجميل اللي بيتحط في صلاة النوم، ان النفس قبل ما تنام تبص لربنا بهذا التعبير. صحيح يا رب يمكن انا ما حققتش حاجات كبيرة وعالية النهاردة، صحيح لم اتطبع، لكن اللي انا حاسس بيه ان انا ايه محتاج لك. والنفس مهما كانت الاضطرابات اللي موجودة فيها في هذا اليوم، تقدر انها تهدي وتسكن نفسها على دراعات ربنا، او وهي بتبص لربنا بنظرة الاحتياج او بنظرة العتاب او بنظرة الحب اللي بتقدمها ناحية ربنا. عشان كده النفس الشطرة هي اللي ما تنامش لما تصلي هذا المزمور، لانها تستطيع انها تهدي نفسها وتسكت نفسها على ايدين ربنا. تنين نفسها فتستطيع ان تنام في هدوء وفي سلام. بل هدأت وسكنت نفسي كفطيم نحو امه، نفسي نحوي كفطيم. ما زال يشبه نفسه بالطفل المفطوم، وبعدين بيحط التطبيق عن هذا التشبيه ليرجو اسرائيل الرب، او لترجو النفس الرب من الان والى الدهر. تحط النفس رجائها وانتظارها في ربنا عشان تقدر تعيش حياة الاطمئنان الواثق والهدوء والسلام والمحبة. والكنيسة طبعا حطت المزمور ده في صلاة النوم برضك، اللي هي قلنا المناسبة ان المسيح في هذا الوقت في وقت صلاة النوم حصل ايه؟ ووضع في القبر، يعني نفسه سكنت وهديت في هذا القبر. مزمور 132، المزمور 132 ترنيمة المصاعد. اذكر يا رب داود كل ذله، كيف حلف للرب نظر لعديد يعقوب. لا ادخل خيمة بيتي ولا اصعد على سرير فراشي، لا اعطي وثنا لعيني ولا نوما لاكفاني، او اجد مقاما للرب مسكنا لعديد يعقوب. وذا قد سمعنا به في أفراطة وجدناه في حقول الوعر، لندخل إلى مساكنه لنسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت عزك، كهنتك يلبسون البر وأتقياؤك يهتفون. من أجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك، أقسم الرب لداود بالحق لا يرجع عنه. من ثمرت بطنك اجعل على كرسيك، ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي اعلمهم اياها فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك. لان الرب قد اختار صهيون اشتهاها مكنا له. هذه هي راحتي الى ابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها. طعامها أبارك بركة، مساكينها أشبع خبزا، كهنتها ألبس الخلاصا وأبقياؤها يهتفون هتافا. هناك أنبت قرنا لداود، رتبت سراجا لمسيحي، أعدائه ألبس الخزيا وعليه يظهر إكليله. الليلويا. مزمور 132 ده من ضمن المزامير اللي سميناها المزامير المسيانية. المسيانية يعني مليانة رموز عن شخص السيد المسيح. وكان حسب التقليد اليهودي انها ترمز الى ذلك المسيح المنتظر الذي سيجلس على كرسي داود الى الابد. لكن بلسان حال المرنم اللي بيفكر ربنا بداود، قد يكون اللي قال هذا المزمور داود نفسه او سليمان، لان لو رجعتوا للصلاة اللي صلاها سليمان اثناء تدشين الهيكل لما بنى بيت ربنا هتلاقوا فيها ايات كثيرة من هذا المزمور، فقد يكون داود اللي قاله وقد يكون سليمان. لكن الجميل ان داود هنا يرمز للنفس البشرية. اول كلمة يقول اذكر يا رب داود وكل ايه ذله، ابتدى بالذل لكن انهى المزمور بايه؟ وعليه يظهر اكليله. انهى المزمور بالاكليل. ابتدى بالذل او بالالم لكن انهى بالمجد والبهاء والكرامة. ده عمل الله مع كل نفس. عشان كده يقول له افتكر يا رب داود وكل المذلة وكل الوداعة وكل الآلام اللي جازها، وكأنه بيتشفع بداود. ولو داود بيصلي نفسه بيقول لربنا شوف يا رب اللي ايه اللي حصل لي والذل اللي أصابني وانظر إلي. داود حلف لربنا لما بنى بيت وسكن هو في قصر، وبص كده رأى ان ربنا ساكن في خيمة، لان تابوت العهد كان لحد ايام داود النبي موجود في خيمة. وقال بقى معقول يعني ان الله لا يجد مقر لي. فحط في قلبه ان هو يبني مقر البيت الله وللتابوت انه يبني الهيكل، وفعلا عبد كل شيء، لكن ربنا قال له مش انت اللي تبني، الابن اللي خارج من صلبك هو اللي هيبني، لان ده كان فيه رمز ان الابن هو الذي يستطيع ان يبني البيت، والابن كان رمز للمسيح. لكن شوفوا داود كنفس بشرية بتكلم ربنا، والكنيسة لما رتبت هذا المزمور في صلاة الليل او في صلاة النوم عشان كل نفس تقول لربنا الكلمة ده، هي كيف حلف للرب ونظر لعزيز يعقوب. يعني ادى وعد لربنا، وتلاقوا كلمة عزيز يعقوب دي كلمة حلوة جميلة، يعني عزة يعقوب او عزة شعبه هي في مين؟ فالله. حتى ان هم خدوها في وقت من الاوقات هنا في مصر، كانوا يسموا الملك عزيز مصر. لا ادخل خيمة بيتي، لا اصعد على سرير فراشي، لا اعطي وثنا، وثنا يعني تغفيلا لعيني، ولا نوما لاكفاني، الا ان اجد او اجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. مش ممكن استريح الا لما ريح ربنا. دي الكلمة اللي الكنيسة عايزة تحطها لنا واحنا بنصلي هذا المزمور. كيف تدخل الى فراشك وتأوى وتحط راسك وتريحها عن مخدة بينما ربنا مش لاقيله مكان يرتاح فيه؟ فبتراجع النفس البشرية نفسها كل يوم قبل ما تستريح، يا ترى انا ربنا مستريح في حياتي ولا ربنا مش لاقي مكان يسند رأسه؟ انا النهاردة ريحت ربنا ولا لا؟ واذا كنت وجدت ان انا ما ريحتش ربنا النهاردة، ما نامش الا لما ريحه، والله ما يستريحش الا في التوبة. قلب تائب هو ده اللي يقدر يستريح فيه ربنا. فاذا كان داود حلف لربنا ووعد ربنا، فكل نفس تقسم لله انها مش ممكن تدخل راحتها قبل ما ايه؟ ما تريحه هو. والمعنى الجميل بردك اذا كان هذا المزمور يقال في لحظة وضع المسيح في القبر، فالآية دي تنطبق على المسيح 100%، لان المسيح ما ارتاحش في القبر الا لما ريح الآب. قد اكمل، قد اكمل كل العمل اللي اعطاه له مين؟ الآب. عشان كده ما انهاش عمله الا لما اتت الساعة اللي اكمل فيها كل مسرة ومشيئة الآب. عشان كده الكنيسة حطت المزمور ده في اللحظة اللي المسيح وضع فيها في القبر. هو ذا قد سمعنا به في أفراطة. في هذا الوقت كان التابوت العهد موجود في أفراطة بيت لحم، وراح داود حب ان هو ياخده ويشيله. كان في قرية اسمها قرية يعارين، اللي بيقول عنه وجدناه في حقول الوعر. الوعر دي يعني الغابات، كلمة يعارين يعني الشجر الكثيف، بلد اسمها يعارين كده. فراح داود اخذ واصعد هذا التابوت علشان يدخله الى اورشليم المدينة اللي هو اسسها، او الى صهيون المدينة اللي انشأها داود لكي تكون مدينة الملك العظيم. لكن في معنى جميل رمزي جدا، مين اللي سمعنا ان هو في افراطة؟ المسيح. افراطة دي اللي هي بيت لحم، وانت يا بيت لحم ارض افراطة لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لانه منك يخرج مدبر يرعى شعبي اسرائيل. فيقول وجدناه في افراطة، في موضع الغابة. وده فعلا ان المسيح وجد في بيت لحم. اللي يدور على المسيح يلاقيه في بيت الخبز او في بيت لحم، في المزود، في الاقتضاع. وجدناه في حقول الوعر، لندخل الى مساكنه ونسجد عند موطئ قدميه. نروح لحد عنده ونسجد له. وده برضك في نبوه مبدعه اللي عمله مين؟ الرعاه والمجوس. راحوا لموطئ قدميه، فعارفين كلمه موطئ قدميه اشاره الى تجسده، الى مكان تجسده، الى المزود، وسجدوا عند قدميه والمجوس قدموا له هدايا ذهب ولبان ومر. عشان كده لحد دلوقتي نشوف ثلاث نبوات عن المسيح. المسيح ما رقتش في القبر الا لما اكمل مشيئه الاب وريح الاب. تاني نبوه وجدناه في بيت ايه؟ لحم، اتلقى في المزود في بيت لحم. ندخل ونسجد عند موطئ قدميه، نبوه عن الرعاه والمجوس اللي سجدوا له في بيت لحم. قم يا رب الى راحتك انت وتابوت عزك. معروف في العهد القديم ان تابوت العهد كان يرمز للحضره الالهيه، وكان التابوت ده رمز قوه شعب اسرائيل. قبل ما يخشوا اي حرب كان التابوت يتقدم، وكانت العباره اللي بيقولها للتابوت لما يتحرك: قم ايها الرب الاله وليتفرق جميع اعدائك. كلمه قم قم قم دي اشاره الى قيامه فيها قوه جباره. قيامه التابوت فيها قوه جباره، عشان كده قيامه المسيح فيها قوه جباره. لكن ده الطلب اللي النفس البشريه بتطلبه كل يوم في نهايه اليوم: قوم يا رب الى موضع راحتك انت وتابوت موضع قدسك. قوم يا رب انت وقوتك استريح. طب يستريح فين؟ ايه هو موضع راحة الرب؟ النفس البشرية. ربنا عايز يرتاح فيها. قوم يا رب الى راحتك انت وتابوت عزك. كأن النفس كل يوم تقول لربنا: تعالى يا رب ارتاح فيها. قوم يا رب الى موضع راحتك، اديني قوة قيامتك عشان اقدر اريحك، تهيئ لك موضع راحه. اذا كانت النفس تعبانه وفيها خطايا ومش قادره، تقول للربنا: تعالى يا رب انت وهيئ ليك مكان راحه جوايا، انا مش قادر اهيئ لك مكان راحه. تعالى انت يا رب وهيئ لنفسك مكان راحه جوايا. تعالى انت يا رب واعمل جوايا. انت وتابوت تعزك، انت وقوه قيامتك اللي تقدر تدهاني تتهيئ مكان راحة لي جوايا. كهنتك يلبسون البر وانبياؤك واتقياؤك يهتفون. ربنا لما يجي يسكن في النفس ويرتاح فيها يكفيها بالبر. وخدوا بالكوا ان فكرة الكهنوت، الكاهن بيعمل ايه في الكنيسة؟ لا مش بسيط. الكاهن شغلته في الكنيسة وعمله الاساسي انه يلبس كل نفس بر المسيح، يلبس كل نفس بر المسيح. لما بيعمد طفل، يعني ايه بيعمد طفل؟ انتم الذين قد اعتمدتم قد لبستم المسيح. بيعمد طفل يعني بيلبس الطفل ده بر الايه؟ المسيح. لما بيناول، لما بيمارس اي سر من الاسرار، لما بيصلي، لما بيعلم، لما بيعظ، لما بيخدم، يلبس النفس بر المسيح. ده الكاهن المستنير اللي عنده روح الخدمة وروح الفهم هو اللي يعمل كده، ان يفهم ان خدمته انه يلبس كل نفس بر المسيح فتعيش حياة التقوى. واللي عايش حياة التقوى وحياة البر هو الذي يستطيع ان يهتف. وانتوا عارفين ان الهتاف دليل على الفرح والنصرة. الهتاف دليل على الفرح والنصرة. عشان كده كل نفس اختبرت عمل المسيح الكهنوتي في انه البسها ثياب البر وعاشت حياة التقوى هي اللي تهتف، هي اللي تبقى منتصرة، وهي اللي تبقى فرحانة. عشان كده بردك واحنا بنصلي المزمور ده بالليل نراجع نفسينا: يا ترى انا لبست المسيح النهاردة؟ بر المسيح غطاني؟ يا ترى انا ليا هتاف الفرح والنصرة؟ لان لو حسيت ان انا ما خدتش هتاف الفرح والنصرة اطلبه من ربنا: تعالى يا رب واستريح فيا، وحقق عملك الكهنوتي فيا انك تلبسني برك، فاصير من اتقيائك، فاهتف هتاف الفرح وهتاف النصرة. من اجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك. وهنا بتبان لنا لمحة جميلة عن موضوع الشفاعة. من اجل داود ايه؟ عبدك. وكأن داود ليه شفاعة عند ربنا، يعني عشان خاطر داود ما تنساش مسيحك. وهنا المسيح هو الملك او الكاهن الذي مسح. بل يتمسكوا بوعد الله اللي قاله لداود، اقسم الرب لداود بالحق ولا يرجع عنه. يعني ربنا كلمته واحدة مش ممكن يرجع فيها. طب كلمة ربنا ووعد ربنا لداود كان ايه؟ من ثمرت بطنك اجعل على كرسيك، ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي اعلمهم اياها فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك. النبوة دي تمت وما تمتش. تمت ازاي؟ ان ربنا في وقت كبير من اجل هذا القسم ظل من نسل داود ناس جالسين على كرسيه لحد ما المملكة خربت على يد نبوخذ نصر وسبيت الى بابل. حد هذا التاريخ كان جالس على كرسي يهوذا ويحكم اليهود ملك منهم من نسل داود، لحد ما عاشوا في الخطية وجم حسوا بالسبي، وبعدين قعدوا 70 سنة في السبي ورجعوا. لما رجعوا ما حطوش ملك عليهم، ما كانش فيه ملك، لكن كان فيه والي. والي زربابل ده كان والي، وبقى فيه ولاة زي نحميا برضك كان والي، ما كانش ملك على اليهود. ليه عملوا الحكاية دي؟ لان الشعب بعد ما رجع من السبي حس ان كل اللي حصل له بسبب الملوك، ان هم في وقت من الاوقات قالوا صموئيل النبي اختار لنا ملك زي بقية الشعوب. لان انتوا عارفين لما موسى خرج الشعب وقضوا يشوع، بعد يشوع جم القضاء زي جدعون وبارك وشمشون ويسوع، دول ما كانوش ملوك لكن كانوا قضاء لحد صموئيل النبي. كان في هذا الوقت الشعب يسموه شعب ثئوقراطي. ثئوقراطي يعني ايه؟ اللي يحكمه وملكه هو الله. ثئوقراطي ثئوس يعني الله، وقراطوس يعني شعب. شعب ثئوقراطي يعني شعب ملكه الله. لكن هم جم بقى في ايام صموئيل قالوا لا احنا بقى عايزين ملك زي بقية الايه شعوب، يخرج قدامنا ويدخل ونحلله ونهتفله وكده. فلدرجة ان صموئيل زعل، فربنا قال له لا ما تزعلش، ده هم رفضوني انا ما رفضوكش ايه انت. فلما حصلت مشكلة بابل والشعب اتسبى ودمر، وبعدين ربنا من اجل الرحمة رجعهم مرة تانية، قالوا خلاص سبب البلاوي كلها اللي حصلت للشعب ان احنا عيننا ملوك. طب والوعد اللي كان ربنا ادال داود راح فين؟ الوعد صل موجود فترة طويلة جدا من الزمن، وربنا اصر حتى لما جه يعاقب سليمان قال له انا وعدت ابوك ان احطه من نسله على كرسيه وهذا النسل يدوم الى الابد، وعشان الوعد انا مش هقسم المملكة في حياتك، هقسمها في حياة ابنك. لكن ظل الله حافظ الوعد لحد سبي بابل، وبعدين رجعوا من سبي بابل رفضوا انه يكون عليهم ملك. هيرودس اللي كان موجود ما كانش اليهود اللي هم اللي حاطينه ملك عليهم، ده مين اللي كان حط عليهم؟ الرومان. لكن الشعب ما ملكش حد خالص بعد السبي، لانه حسوا ان هي دي نقطة اللي ضيعت شعب اسرائيل، ان هم اختاروا لنفسهم ملك. طب ربنا هيتمم الوعد بقى لوعد داود ازاي؟ في شخص مين؟ المسيح. اولا الوعد كان مشروط، اضع من ثمرت بطنك على ان حفظ بنوك عهدي وشهاداتي. فجم بنوه اللي خارجين من ثمرت بطنه ما حفظوش الايه؟ العهد. لكن ربنا وعد لازم الوعد ده يتم، فكان اتمام هذا الوعد انه الى الابد في شخص مين؟ المسيح. عشان كده الاناجيل مثلا زي متى وزي لوقا لما كتبت اثبتت لنا ان المسيح من نسل داود. فبنوهم ايضا الى الابد يجلسون على كرسيك، لان الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له. وهنا صهيون، كلمة صهيون معناها حصن، ودي كانت منطقة اورشليم. داود لما فتح المكان اللي هي موجودة فيه سماها صهيون، وبعد كده المنطقة الجبل ده لما توسع بقى يضم منطقة أورشليم كلها. لكن صارت صهيون دي مدينة الله أو رمز، ليها رموز كثيرة، رمز لمين؟ للعذراء مريم، أن الرب اختار وأحب صهيون، وصارت رمز للكنيسة اللي المسيح أحبها، وصارت رمز للإيه؟ للنفس البشرية. فالرب اختار صهيون واشتهاها، او زي ما بنقول في الترجمة اللي في الاجبية ورضيها، ارتضاها انها تكون مسكنا له. وكأن الله يشتهي ان يسكن في النفس البشرية ويرتاح فيها. ده بيأكد عبارة لكل نفس، هذه هي راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها. يعني شوفوا، تخيلوا مدى جمال هذه العبارة، كأن الله بيقولها ليا وبيقولها ليك وبيقولها لكل نفس فينا، ها هنا أسكن، ويشاور عليا ويشاور عليك، ها هنا أسكن لأني أردته، لأني أنا عايزك، لأني اشتهيتها، هذه هي راحتي إلى الأبد. وإذا الله ارتاح في نفسي إلى الأبد، يبقى النفس دي على طول دخلت فين؟ في الأبدية، بقى لها حياة ايه؟ أبدية، لأن الله لا ينتهي. والنفس اللي ريحت ربنا في حياتها لا تنتهي. العجيبة ان ربنا بيقول ها هنا اسكن لاني اشتهيتها. يعني احنا ساعات كتيرة بنحس ان وجود ربنا فينا ده شيء صعب، لا، ده ربنا عايز، عشان كده الموضوع ده سهل، مش سهل مني لكن سهل منه، لان هي دي ارادته ومصرته، ان هو يجي ويسكن فيا، وانا مش ممكن احقق دي، هو اللي هيحققها فيا، بس اديله فرصة ان هو يجي يشتغل ويهيئ مكان راحة لي فيا. هذه يا راحتي الى الابد، ها هنا اسكن لاني اشتهيتها. وربنا لما يجي يسكن في نفس يحصل لها ايه؟ طعامها ابارك بركة، مساكينها اشبع خبزا. شوفوا ربنا لما جه وحل في الكنيسة وسكن فيها، المساكين دول هم مين؟ احنا. طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. ادنا الخبز اللي هو قوام الحياة، والخبز ده اللي هو الخبز الحي النازل من السماء، ودي اكبر بركة في حياة الانسان. كهنتها البس خلاصا وابقياؤها يهتفون، هتافا هناك انبت قرنا لداود، قرن يعني قوة، وكان هذا القرن الذي انبت لداود هو شخص المسيح. رتبت سراجا لمسيحي، سراج يعني نور، والمسيح قال على نفسه انا هو نور العالم. اعداؤه البس خزيا، كل اعداؤه الذين تحدوه خدوا، سواء الشيطان او سواء الرومان او سواء اليهود او سواء يهوذا. لكن هذه العبارة بالاجمل تيجي لكل نفس الله يسكن فيها، لان كل واحد يعادي هذه النفس لابد ان هو ياخذها، لانه مش بيعاديني انا بقى، لكن بيعادي الله الساكن ايه فيا. وعليه يظهر اكليله، والاكليل او التاج ده يتحط اما على رؤوس الملوك او على رؤوس الكهنة. من الذل اللي ابتدى بيه والاحساس بهذا الذل ارتفع بيه الى الاكليل والمجد والتاج. المزمور 133 ترنيمة المصاعد لداود. هوذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا، مثل الدهن الطيب على الرأس النازل على لحية هارون، النازل الى طرف ثيابه، مثل نبع حرمون النازل على جبل صهيون، لان هناك امر الرب بالبركة وحياة الى الابد. خطوة اعلى في ترانيم المصاعد خطوة المحبة. كل ما الانسان يرتفع ويطلع في السلم الروحي، كل ما هو يدرك حياة المحبة، يعني المحبة دي في اعلى السلالم من فوق. فبيقول ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا. كانوا اليهود بيتجمعوا كلهم مع بعض في اورشليم في الثلاث اعياد، عيد الفصح وعيد المظال وعيد الخمسين. فكان ده مزمور ترنيمتهم، ما اجمل ان الكل ايه يتجمع مع بعض. وفي بعض الدراسات يقولوا ان ده المزمور برضك اللي كانوا بيرنموه بعد الرجوع من السبي، او لان انتوا عارفين بعد السبي في مجموعة رجعت ومجموعة تانية فضلت انها تفضل في بابل. فالمجموعة اللي رجعت بعتت هذا المزمور للناس اللي في بابل تقول لهم هو ذا ما احسن وما احلى ان يجتمع الاخوة معا، يعني تعالوا انزلوا لينا. حياة الانسجام او حياة الاتفاق هي رمز الكنيسة ورمز الأسرة ورمز كل مجموعة صغيرة لو عاشت بالمحبة وعاشت بالتآلف والانسجام. عشان كده في بعض الترجمات يقول هذا ما أحسن وما أجمل أن يتفق الإخوة معا. هذا الاتفاق أو الانسجام شيء مطلوب جدا في جماعة الله، مطلوب في الأسرة المسيحية، مطلوب في الكنيسة، مطلوب في الخدمة، مطلوب في كل شيء. ليه؟ لان الانسجام ده في حد ذاته يعطي جاذبية للعالم نحو الناس اللي عايشة مع ربنا. العالم لما يشوف ان الناس اللي عايشة ربنا عايشة منسجمة وفي اتفاق وفي تجاذب ينجذب ناحيتها، تبقى رسالة حية مقروءة. لكن لو العالم بيبص للناس اللي عايشين مع ربنا عمالين يتخانقوا ويشتموا بعض ويحتقروا بعض ويهينوا بعض ويدوا مقالب في بعض ويستغفروا بعض، مش ممكن العالم ينجذب لينا. عشان كده دي خطيرة جدا ان كل ما تظهر انقسامات في الكنيسة اعرفوا ان الانقسامات دي بتسمع في العالم، بتبعد العالم عن الكنيسة، ما بتقدرش الكنيسة تقوم بدورها وبخدمتها في العالم. زائد ان الانسجام والاتفاق ده شيء ضروري جدا للمسيحيين. ليه؟ لان كلنا هنعيش مع بعض في السماء. فتخيلوا لو طلعنا بنفس عاداتنا وافكارنا وتصرفاتنا فوق، هنعمل ايه؟ نخلق فوق؟ يبقى مش هنخش اساسا. لو بينا خلافات وعمالين نحارب في الخلافات دهيت ونكره في بعض، الزوج والزوجة اللي عمالين يكرهوا في بعض ويدبروا مقالب في بعض، ولا الاولاد ولا الاخوات، يتخيلوا كيف ان هم يقدروا يعيشوا حياة ابدية مع بعض؟ مش ممكن، استحالة. عشان كده الانسجام والاتفاق ما يجيش الا اذا كان في اتضاع، واذا كان في احتمال، واذا كان في محبة. ثلاث حاجات دول هم اللي يحققوا الانسجام: اتضاع واحتمال ومحبة. كنيسة ما تقدرش تبقى كنيسة كارزة جاذبة للعالم ولجمالها الا اذا كانت كنيسة متضعة، كنيسة محتملة، كنيسة محبة. والاسرة نفس الوضع. مشكلة الاسر، مشكلة المجتمعات وفي الخدمة، ان كل واحد عايز يمشي رأيه، وكل واحد يرى ان رأيه هو الصح، والتاني ما بيفهمش حاجة. مشكلة ان محدش عايز يحتمل الاخر، محدش مطبع يقبل الاخر، محدش بيحب او بيبتدي بالحب ناحية الاخر. لما يبقوا يحبوني، لما يبقوا يحترموني، لما يبقوا يقدروني، ابقى احبهم واحترمهم واقدرهم. طبعا عمر ما حد بيبتدي في عمر ما بتبقى فيه محبة. لكن هذا المزمور الكنيسة حطته في صلاة النوم عشان ما حدش ينام الا هو مراجع موضوع المحبة الاخوية. لا تغرب الشمس على غيظكم. راجع هذا الانسجام. الانسجام مش معناه ان احنا نبقى كلنا رأي واحد او نسخ مكررة من بعضينا، لا. الانسجام ممكن يكون فيه اختلاف، لكن فيه احترام وفيه حب وفيه تقدير. القطع الموسيقية اللي بتطلع مش لان الالات كلها آلة واحدة، لا، ده في نغمات مختلفة ولكن النغمات دي منسجمة مع بعضي. عشان كده ممكن اختلف مع اخويا وممكن اختلف مع اختي لكن ممكن ابقى منسجم معهم. مش شرط الاختلاف ان لا يؤدي الى الانسجام. طب واللي يحقق موضوع الانسجام ده بالرغم من الاختلاف ايه؟ وحدة الهدف. اذا كنت انا هدفي ربنا وانت هدفك ربنا وهو هدفه ربنا، وحدة الهدف دي تخلق الانسجام. صحيح انا ليا سكة وهو ليه سكة وهي ليها سكة، لكن لينا هدف واحد. اذا كنت انا بسعى ناحية ربنا فعلا وعايش من اجل ربنا وهو عايش من اجل ربنا وهي عايشة من اجل ربنا، هيحصل الانسجام. لكن لما يبقى لنا اهداف مختلفة واغراض مختلفة، هنا بيحصل الانشقاق. فبيقول ان هذا الانسجام مثل الدهن الطيب، الدهن اللي او الطيب اللي سكب على رأس هارون يوم ما موسى جه يكرس رئيس الكهنة، كب الدهن بتاع المسحة على رأسه وفضل يسيح يسيح على لحيته، يقول النازل الى طرف قميصه، يعني نازل لحد طرف الثياب مغطيه كله. هذا الدهن الطيب وهذا الطيب الفائق في جماله وفي رائحته الزكية على الرأس النازل على اللحية، لحية هارون النازلة الى طرف ثيابه، منظر وقور. يعني شوفوا دقنه كبير لحد ايه تحت، والطيب ساكب عليها مغرقها كلها بتلك الرائحة الزكية. طبعا عارفين ان الدهن او المسحة دي رمز لا للروح القدس. الروح القدس يرمز اليه بدهن المسحة. فالروح القدس هارون ده يمثل الكنيسة، يمثل الشعب كله. فرئيس الكهنة ده نيابة عن الشعب، والمسيح هو الشعب كله. فالروح القدس يغطي الكنيسة كلها ويديها تلك الرائحة الذكية. اذا كان المسيح هو الرأس واللحية هي اللي بتحيط بالرأس ووصل حد طرف الثياب اشارة للكنيسة، فاحنا رائحة المسيح الذكية. والروح القدس هو اللي بيدينا هذا التآلف وهذه المحبة، وهو اللي بيحقق فينا هذا الانسجام. لان الروح القدس بيخلي كلنا هدفنا او ان احنا عايشين من اجل هدف واحد اللي هو المسيح، فبيحقق هذا الاتفاق وهذا الانسجام بيننا. بيشبهها بتشبيه جميل مثل ندى حرمون. حرمون ده جبل يحيط ببحر الجليل واعلى جبال فلسطين، وقمته عليها ثلج باستمرار طول فصول السنة سواء صيف او شتاء، لانه عالي جدا فحرارة فوق تحت الصفر. لكن في ايام الصيف يحصل ايه بقى؟ وبعد من الثلج ده يسيح فينزل يدي ندى بارد لطيف جدا على الجبال اللي اقل منه في الارتفاع زي جبل سيئون او جبل صهيون. مثل ندى حرمون النابر على جبل صهيون فيدي تلطيف. اهو كده المحبة والانسجام والوحدانية تدي ندى بارد في حياة العالم. الكنيسة دي في قمة العالم فوق، هي اللي تصطف الجو كله. لكن لو الكنيسة دي فقدت وظيفتها وانسجامها، لو العيلة المسيحية فقدت انسجامها ومحبتها، خلاص العالم ده هيجيله منين ذلك الندى البارد؟ حيث توجد المحبة هناك توجد البركة والحياة الأبدية. مفيش محبة لا في بركة ولا في حياة أبدية، لأن هناك أمر الرب بالبركة وحياة إلى الأبد. ده يوحنا يقول آية خطيرة جدا في الرسالة بتاعته، نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. ليه؟ لأننا نحب الإخوة. يعني شوف المحبة تنقل من الموت إلى الحياة. طول ما في محبة يبقى في بركة وفي حياة أبدية. ما فيش محبة ما فيش انسجام، يبقى لا في بركة ولا في حياة أبدية. طبق ده بقى على الكنيسة وعلى البيت وعلى المجتمع وعلى كل حاجة. كنيسة فيها محبة يبقى فيها بركة وحياة أبدية. كنيسة ما فيهاش محبة يبقى لا فيها بركة ولا فيها حياة أبدية. مزمور 134 ده آخر مزامير المصاعب أو قمة السلم اللي بيقولوه او اخر مزمور بيرنموه لما بيطلعوا الى الهيكل. وذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والارض. ده قمة مدامير المصاعد المزمور 134. الانسان وصل خلاص ودخل لبيت ربنا فيتمتع بحياة الايه البركة. يبارك الرب والرب يباركه. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب المجتمعين من كل اقاصي المسكونة الواقفين في بيت الرب. دخلوا في بيت ربنا. بالليالي ارفعوا ايديكم نحو القدس. عشان كده حطت المزمور ده في صلاة الليل، ان الانسان يقف بالليل ويرفع ايديه ناحية ربنا. عشان كده الكنيسة بتعلمنا ناحية الايه الشرق. وهنا الطقس شيء جميل جدا انه يساعد الناس انها تدرك هذه الحقيقة. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بتعلمنا واحنا بنصلي نرفع ايدينا، كان احنا بنقول للربنا احنا عايزين نمسك فيك يا رب، او ماسكين فيك فتحلك ايدينا عشان تحط فيها. فحطت هذا الطقس رفع الايادي اثناء الصلاة. وبرضك المعنى جميل ان رفع الايادي يدي الانسان شكل الايه صليب. الليل باستمرار يشير الى الظلمة، لكن احنا عندنا الظلمة ما تخوفناش ما تضايقناش، لان معانا سلاح للظلمة هو ان احنا نرفع ايدينا في وسط الظلمة فنطمئن. نرفع ايدينا في وسط الظلمة فنستطيع ان احنا نهدأ في الله ونستريح. نرفع ايدينا في وسط الظلمة نسبح الله ونبارك الله فيرسل لنا الله بركة من فوق. ويقولوا ان هذا المزمور كان مزمور تبدلة النبطجيات بتاعة الهيكل. عارفين خدمة الهيكل بتبقى مستمرة، في فريق يخرج وفريق يخش، فالفريق اللي بيخش يقول هذا المزمور ويرد عليه. باركوا الرب يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في الليالي ارفعوا ايديكم الى القدس. وباركوا الرب يرد بقى يبارككم الرب من صهيون الصانع السماوات والارض. اللي يسبح ربنا الله يبعث له هذه البركه. والله اللي صنع السماء والارض اللي اوجد الخليقة بكل ما فيها، اذا كنت انت تشكر ربنا على حاجة بسيطة جدا فالاله الذي يمتلك السماوات والارض هيرد لك مقابل. انت بتقدم لربنا على قدك وربنا بيقدم لك على قده. فشوف بقى ربنا قد ايه وانت قد ايه. يعني لو في انسان بسيط بيقدم هدية الملك عظيم بيديله حاجة على قد ايه امكانياته، لكن الملك لما يجي يرد له الهدية بيقدم له على قد امكانيات الملك نفسه مش على قد الهدية اللي هو جابها له. فهنا يباركك الرب من صهيون الذي خلق السماوات والارض. وهنا تبقى اكتملت فرحة هؤلاء الصاعدين الى اورشليم ليسجدوا في الهيكل، ان هم وقفوا في بيت ربنا رفعوا ايديهم ناحية ربنا وباركوا الله من ناحية القدس واستلموا بركة من الله ملك الملوك ورب الأرباب الذي صنع السماوات والأرض. وكده الكنيسة بتختم لك في يومك انك قبل ما تنام تستلم تلك البركة. يباركك الرب الصانع السماوات والأرض. عشان كده صدقوني لو احنا بنصلي لكل مزمور بمضمونه وبمفهومه وبتأمله نستطيع ان احنا ناخد بركات كتيرة. لكن يوم ما بنقول الكلام كده وخلاص تأدية واجب ما بيفوتنا معاني كتيرة وبنحرم نفسينا بحاجات كتيرة. المزامير مزمور 135. المزمور 135. هللويا. سبحوا اسم الرب. سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا. سبحوا الرب لأن الرب صالح. رنموا لإسمه لأن ذاك حلو. لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل لخاصته. لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض في البحار وفي كل اللجاج، المصعد السحاب من أقاصي الأرض، الصانع بروقا للمطر، المخرج الريح من خزائنه، الذي ضرب أبكار مصر من الناس إلى البهائم، أرسل آيات وعجائب في وسطك يا مصر على فرعون وعلى كل عبيده، الذي ضرب أمما كثيرة وقتل ملوكا أعداء، سيحون ملك الأموريين وعوج ملك باشان وكل ممالك كنعان، وأعطى أرضهم ميراثا ميراثا لإسرائيل شعبه. يا رب اسمك إلى الدهر، يا رب ذكرك إلى دور فدور، لأن الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفق. أصنام الأمم فضة وذهب عمل أي الناس، لا أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواها نفس مثلها يكون صانعوها وكل من يتكل عليها. يا بيت إسرائيل بارك الرب، يا بيت هارون بارك الرب، يا بيت لاوي بارك الرب، يا خائف الرب بارك الرب، مبارك الرب من صهيون الساكن في أورشليم. الليلويا. المزمور 135 والمزمور 136 ده واللي وراه بيسموهم في أقسام المزامير مزامير التهليل الكبرى. شفنا واحنا بندرس قبل كده من أول مزمور 113 لغاية مزمور 118 بيسميناها مزامير التهليل الصغرى، اللي كانوا بيقولوها في الأعياد، في عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال، وكانت كلها تبتدي بكلمة هللويا. المزمور 135 ده بيسموه مزامير التهليل الكبرى لأنه حجمه كبير أو الأعداد فيه كتيرة، وبرضك ده كان من ضمن مزامير التهليل اللي تبتدي بكلمة هللويا، وفيها الشعب بيعلن مجد الرب وفرحته بالرب إلهه. وزي ما احنا قرينا المزمور شايفين ان كل المزمور عبارة عن ذكر لصفات الرب والأعماله في حياة شعبه، فكان الشعب كله يتجمع ويهلل وهو فرحان بعمل ربنا في حياته. عشان كده المزمور ده هو النفس اللي اختبرت وداقت حلاوة عمل ربنا في حياتها هي اللي تقدر تصليه وتصليه فعلا بروح البهجة وبروح التهليل وبروح الفرح. يمكن الآية الجميلة اللي نقدر نحطها كعنوان لهذا المزمور اللي هي في عدد نهاية العدد الثاني الثالث، يقول رنموا لاسمه لأن ذلك حلو. آية جميلة قوي، رنموا لاسمه لأن ذاك حلو. هللويا بيعطي مجد لله وتهليل لله. سبحوا اسم الرب، سبحوا يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب. وتلاحظوا في الآية دي بيتكرر اسم ربنا كم مرة؟ 3 مرات. سبحوا اسم الرب يا عبيد الرب الواقفين في بيت الرب. اسم الرب إشارة إلى أقنوم الابن اللي أعلن اسم الآب، وعبيد الرب إشارة إلى الآب لأن الكل يعبد الآب. واقفين في ديار بيت الرب إشارة للروح القدس، لأن كل نفس فينا تعتبر بيت لربنا، هيكل لله وروح الله ساكن فينا. فهنا في ذهابهم في الأعياد الثلاثة الكبرى إلى أورشليم علشان يخشوا للهيكل وعشان يسبحوا ربنا، كانت دعوة انه سبحوا اسم الرب كل من يعبد الرب وهو واقف في بيت ربنا. وان كانت الايه دي بتدينا لمحه جميله عن اهميه الحضور في بيت ربنا، اهميه الحضور في الكنيسه. الناس اللي بتقول يكفي ان احنا نصلي في البيت، لا، ما يكفيش انك تصلي في البيت، ينبغي انك تيجي لبيت ربنا وتعلن شهادتك لهذا الاله علنية. عشان كده الله، ما هو ربنا مالي السماء والارض ومالي كل مكان، لكن اختار ان في اماكن معينة تبقى مواضع مقدسة لايه؟ لاسمه. صحيح اصلي في البيت، لكن وقوفي في الكنيسة واشتراكي في تسبيح اسم الرب شيء مهم جدا. ان الله يرى الشعب كله مجتمع حوالين اسمه ومجتمع في بيته. اذا كان حتى في التقاليد العائلية الاب كده يفرح لما يلاقي اولاده كلهم متجمعين عنده في البيت، بيحس بكيانه او يحس بفرحته ويحس ان هو وحد هؤلاء كلهم مهما كانوا كبروا وكتروا وراحوا لمشاغلهم وراحوا لارتباطاتهم ولحياتهم، لكن كل ما يتجمعوا عنده يحس ان هو الرباط اللي ايه بيربطهم كلهم مع بعض. عشان كده الله ايضا كأب بيفرح باجتماع كل الناس حوالين اسمه في بيته، وبقى ده نوع من الشكر والتسبيح احنا بنقدمه لربنا لما نيجي ديار بيت الله. سبحوا الرب لان الرب صالح. كلمة صالح يعني معطي خيرات او طبيعته خيرة في كل ما يصنع وفي كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي كل ما يسمح. الرب صالح، دي حقيقة اللي ينبغي كل نفس انها تختبرها، ان ربنا صالح بالنسبة لها. فوقت كتيرة الناس بتشعر ان ربنا ظلمها، ان ربنا ما ادهاش اللي هي عايزاه، ان ربنا ما حقق لهاش اللي كانت بتترجاه، لكن ده احساس خاطئ. لان الرب صالح، والنفس اللي تقدر تفهم تعامل الله معاها تعرف هذه الحقيقة وتتأكد منها، ان الرب صالح في كل ما يصنع، في كل ما يريد، في كل ما يسمح، في كل ما يدبر، سواء اعطى او لم يعطي، سواء اعطى او انه اخذ. فالرب هو ايه؟ صالح. رنموا لاسمه لان ذاك حلو. لما قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، هو فعلا في حلاوة بيدوقها في اسم ربنا. ذاك حلو، هذا الاسم اللي بيدي شبع، اللي بيدي لذة، اللي بيدي فرح، اللي بيدي اطمئنان، اللي بيدي نصرة، اللي بيدي عطايا، اللي بيدي حماية. ذاك الاسم لانه حلو. اسم يهوه ده كان من اجمل الاسامي اللي يعتز بيها شعب اسرائيل. حتى احنا في التعبير الدارج البلدي بتاعنا لما الواحد يلاقي حاجة حلوة يدوقها يقول ايه؟ الله. يذكر اسم الله لان ذاك حلو، وكأن اسم الله هو اجمل واحلى لذة في الوجود كلها. لان الرب قد اختار يعقوب لذاته واسرائيل لخاصته. ده كان افتخار الشعب في العهد القديم ان هم بتوع ربنا وربنا اختارهم ليه، لكن احنا يحق لينا في العهد الجديد ان احنا نشيل اسم يعقوب ونحط اسمينا احنا، لان ربنا اختارني. عشان كده سمانا احنا المختارين. انا لله والله لي، انا من خاصة الله. لان ما بقاش خاصة ربنا النسل اللي مولود حسب الجسد من يعقوب، لكن خاصة ربنا بقوا اللي ليهم ثقة في ربنا، حب في ربنا، طاعة ربنا، ايمان بربنا، هم دول اللي بقوا خاصته. الكلام ده قاله المسيح لما قالوا له امك واخواتك واقفين بره، قال لهم مين هم امي ومين هم اخوتي؟ الذين يصنعون ايه؟ مشيئتي. يعني ايه يصنعون مشيئتي؟ يعني حطوا ثقتهم فيا وارتبطوا بيا وطوعوني وامنوا وصدقوا وعاشوا ليا، هم دول الخاصة بتوعي، لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. اختبار المرنم أن ربنا ده حاجة كبيرة جدا وينبغي أنه يكون فوق كل شيء. تقول لي في آلهة؟ هقول لك الإنسان بيدي سيادة في حياته لحاجات كتيرة. في واحد بيدي سيادة في حياته للمادة، في واحد بيدي سيادة للذة، للشهوة، للجنس، للمنصب، للمال، للمركز، للذات، للأنانية. في آلهة كتيرة. كلمة آلهة يعني ذات سيادة على الإنسان. لكن النفس اللي بتختبر ربنا وحسد بحلاوة ربنا هي اللي بترفع ربنا فوق كل السيادات، فوق كل الآلهة. ربنا ده عظيم فوق الكل، وعظمته تتجلى في كل ما شاء الرب صنع. إرادته نافذة وفي الحال. لو بتفتكروا واحنا بندرس في إنجيل معلمنا لوقا، جال واحد أبرص وقال له إن أردت تقدر، فيقول أريد فإظهر، ويعلق معلمنا لوقا للوقت ذهب برص في الحال. للوقت كل ما شاء صنع. إرادته نافذة المشيئة ونافذة الحدوث في لحظات، سواء في السماوات، في الأرض، في اللجج، في البحار، في أي مكان. لأن الله فوق الزمان وفوق المكان. الله فوق الزمان وفوق المكان. إذا كان الزمان والمكان هما العنصرين اللي بيحدوا أي إنسان فينا، لكن الله فوق الزمان والمكان، عشان كده كل ما شاء صنع. أنا المكان بيحدني، عشان كده ما بقدرش أعمل كل اللي أنا عايزه. لما أبقى عايز أروح مكانين في وقت واحد المكان يحدني، لإما أبقى هنا لإما أبقى هنا. لكن الله فوق المكان. الزمن يحدني، الوقت ما يسعفنيش، لكن الله فوق الزمن وفوق المكان، عشان كده كلما شاء صنع. يبص لقوة الله ولأعمال الله في الطبيعة. المصعد السحاب من أقاصي الأرض. السحاب ده كان عبارة عن ايه؟ قطرات مية من البحر اتجمعت وطلعت فوق في السماء. الحاجة اللي معروفة بالنسبة لنا ان المية تنزل من السماء لكن ما تطلعش، لكن الله عنده قدرة ان هو يطلعها. اللي احنا بنشوفه ان المية بتنزل من فوق، المطرة نازلة من فوق، لكن حد فيكم شاف المية طالعة لفوق؟ حد فيكم قدر يلاحظ المية بتكون سحاب فوق؟ محدش بيقدر يشوفها. لكن هو المصعد السحاب من اقاصي الارض، الصانع بروقا للمطر، بيعلن عن نزول المطر بتلك البروق وبهذه الاضواء. مين اللي يقدر يصنع زيها؟ المخرج الريح من خزائنه ويوجهها في اماكن معينة. حاجة عجيبة تشوفوا، تلاحظوا خريطة العالم، الاعاصير اللي بتطلع وكأن ربنا بيوجهها لمكان معين، تروح لحد الحتة دي وتضرب وبعد كده تنتهي. قال طب ما خدتش حتة تانية ليه؟ لا، لان ربنا عايزها تروح فين؟ في المكان ده هو. وكأن عنده في خزائن يطلع في اتجاه معين لإرادة معينة. الذي ضرب، اذا كان الله خالق واعماله عظيمة في الطبيعة، لكن الله ايضا يتعامل على مستوى الخلاص. معامل ربنا شقين، شق يتعلق بالخلقة وشق يتعلق بالخلاص والفداء. فابتدى يتكلم عن الشق الذي يتكلم عن الخلاص. ضرب ابقار مصر من الناس الى البهائم لكي ما يطلق شعبه اللي اختاره. دي ضربة الخلاص اللي ربنا بعتها. ارسل ايات وعجائب في وسطك يا مصر، العشر ضربات على فرعون وعلى كل عبيده. وهنا زي ما شفنا باستمرار في العهد القديم ان فرعون كان رمز للشيطان وكل جنوده، وكيف يصنع الله فكرة الخلاص للانسان. لكي ما يطلع الانسان من ارض مصر اللي هي ارض العبودية. الذي ضرب امما كثيرة مش بس يخلص لكن كمان يملك، مش بس ينجيك لكن كمان يعطيك. ضرب امما كثيرة وقتل ملوكا اعزاء اقوياء زي سيحون ملك الاموريين وعوج ملك بشان، ودول تلاقوا قصتهم في سفر الخروج والنصرة العجيبة اللي ربنا اداها لشعب اسرائيل على الملكين دول، بالرغم ان شعب اسرائيل في الوقت ده كان شعب غير مجهز حربيا، ما كانوش يعرفوا يحاربوا، ما كانش معهم اسلحة، ما كانوش يعرفوا يعملوا اي حاجة. ده كان شوية ناس موجودين في ارض مصر مذلولين في عبودية، طلعوا بدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون استعدادات وبدون تكوين جيوش وبدون اي شيء، لكن انتصروا على الاموريين اللي كانوا مشهورين بفنونهم الحربية والعسكرية، وعلى عوج ملك باشان اللي كان ليه ضلع كبير في الحروب وفي الصراعات. ده اكثر من كده، وكل ممالك كنعان، ده ربنا قال لهم هذا الوعد، كل ما كان تدوسه بطون اقدامكم لكم اعطيه. اعطى ارضهم ميراثا، ميراثا لاسرائيل شعبه، كان الارض بتاعت ربنا وربنا سلمها ميراث لاسرائيل. يقول للرب الارض وملؤها المسكونه والساكنين فيها، الارض دي ملك ربنا مش ملك شعب للشعوب، والله يعطيها للشعب اللي هو عايز يدهوله. يا رب اسمك الى الدهر، مش بس اسمك يا رب حلو وصالح، لكن اسمك الى الابد الى الدهر. اي انسان في الدنيا كل امنيته ان اسمه يخلد، عشان كده الاب يحزن لو ما انجبش. ليه؟ لان يحس ان اسمه هينتهي. ولكن مهما خلد الانسان هيخلد جيل اثنين ثلاثة بالكثير قوي وبعد كده يتنسي، لكن اسم الرب الى الدهر. يا رب ذكرك الى دور فدور، من جيل الى جيل ذكر الله موجود، لانه لم يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان وفي كل زمان. الله يعلن عن نفسه، لان الرب يدين شعبه وعلى عبيده يشفر. صفة جميلة جدا لربنا بيرنم لها المرنم، ان ربنا بيحكم ويدين، لكن هو بيحكم ويدين بيعمل ايه؟ بيشفق. هو بيدين بعدله لكن برحمته يشفق على عبيده. بعدين يعمل مقارنة ما بين اللي الانسان بيعمله لنفسه وما بين الله بيعمله للانسان. الاصنام دي هي صنعة ايدين الناس، الالهة اللي الناس عايزاها. الانسان عايز اله على مزاجه، اله صنعة ايديه يحركه زي ما هو عايز، مش عايز اله يؤمره ويخضع له، لا ده هو عايز اله الانسان هو اللي يمشيه، اله على كيف الانسان او على مزاج الانسان. عشان كده صنع اصنام فضة وذهب، عمل ايدي الناس، لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، ليها شكل لكن ما فيهاش حياة. فوات كتيرة جدا الانسان يحب يعمل في حياته منظر، يعمل منظر في حياته، يبقى له وضع ومكانة ومركز واسم واسرة وشهرة ومادة وسلطان. ده اللي يحب يصنعه الانسان لنفسه بايده، لكن للأسف بينشغل في صنع هذه الحاجات، وتفضل الحاجات دي ليها عينين لكن ما بتشوفش، ودان لكن ما بتسمعش، ومناخير لكن ما بتشمش. يصنع الأسرة ويعمل المركز ويعمل الممتلكات ويعمل الذات والمكانة لكن ما فيهاش حياة. يتعبد لصنعة ايديه، لأهدافه والأغراضه والمشيئته والتطلعاته، لكن ما يقلاش في الاخر حياة من الحاجات اللي صنعتها ايديه. كذلك ليس في افواهها نفس. حاجة بقى المحزنة مثلها يكون صانعوها. اللي عملوها يبقوا زيها. مش هي اللي بقت زيهم. لهم كمان فقدوا الحياة. وكل من يتكل عليها. كل من يتكل على صنعة ايديه. ويخضع للتطلعات والرغبات بتاعته ويتعبد ليها. تقول يعني الواحد ما يتطلعش. الواحد ما يبقاش عنده طموح. في فرق ان يبقى عندك طموح وبينك انك تتعبد لهذا الطموح وتنشغل بهذا الطموح فتفقد الحياة كلها. يا بيت اسرائيل بارك الرب. يا بيت هارون بارك الرب. يا بيت لاوي بارك الرب. كل الشعب بارك الرب. طيفة مخصصة لربنا المكرسة الكهنة ست لاوي الخادم. بل يا كل خائف الرب بارك الرب. وهنا فرحة الناس كلها بعمل ربنا وان ربنا ينبغي له البركة والتسبيح والتمجيد. مبارك الرب من صهيون. هم اتجمعوا في صهيون مع الله الساكن في اورشليم لان ده هو لقبه لان بيته كان موجود في اورشليم. فمبارك الرب من صهيون الساكن في اورشليم. دي الهتاف او الصرخه اللي كان بيصرخها الشعب في احتفالهم باعيادهم. المزمور 136 ايضا من ضمن مزامير التهاليل الكبرى وهو في المعنى نفسه مقارب لمزمور 135. والشدة حلاوة هذا المزمور اخدته الكنيسة بقى الهوس الثاني صلاة تسبحة نص الليل. الهوس الاولاني سفر الخروج اصحاح 14 و15. الهوس الثاني اللي هو المزمور 136 اللي اقوله اونه ايبول اللي بنردد فيه العبارة جيب فنيشوب شاه انيه يعني الى الابد رحمته. احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته. احمدوا اله الالهة لان الى الابد رحمته. احمدوا رب الارباب لان الى الابد رحمته. الصانع العجائب العظام وحده لان الى الابد رحمته. الصانع السماوات بفهم لان الى الابد رحمته. الباسط الارض على المياه لان الى الابد رحمته. الصانع انوارا عظيمة لان الى الابد رحمته. الشمس لحكم النهار لان الى الابد رحمته. القمر والكواكب لحكم الليل لان الى الابد رحمته. الذي ضرب مصر مع ابقارها لان الى الابد رحمته. واخرج اسرائيل من وسطهم لان الى الابد رحمته. بيد شديدة وذراع ممدودة لان الى الابد رحمته. الذي شق بحر سوف الى شقق لان الى الابد رحمته. وعبر اسرائيل في وسطه لان الى الابد رحمته. دفع فرعون وقوته في بحر سوف لان الى الابد رحمته. الذي صار بشعبه في البرية لان الى الابد رحمته. الذي ضرب ملوكا عظماء لان الى الابد رحمته. وقتل ملوكا اعداء لان الى الابد رحمته. سيحون ملك الاموريين لان الى الابد رحمته. وعوج ملك باشان لان الى الابد رحمته. واعطى ارضهم ميراثا لان الى الابد رحمته. ميراثا لاسرائيل عبده لان الى الابد رحمته. الذي في مذلتنا ذكرنا لان الى الابد رحمته. ونجانا من اعدائنا لان الى الابد رحمته. الذي يعطي خبزا لكل بشر لان الى الابد رحمته. احمدوا اله السماوات لان الى الابد رحمته. تلاحظوا ان عبارة الى الابد رحمته اتكررت 26 مرة في هذا المزمور. والكنيسة لما خدت هذا المزمور وفرحت به وجعلته في تسبيحتها انها كل يوم تذكر مراحم الرب الابدية. حقيقة ان الكلمة رحمته لما في العبرية مش معناها الرحمة فقط، لكن تعني اربع حاجات: رحمته ورأفته ومحبته وامانته. الكلمة بالعبرية تدي الاربع معاني، والاربعة مرتبطين ببعض: الرحمة والرأفة نتيجة المحبة والامانة. محبة ربنا الابدية ورحمة ربنا الابدية ورأفته الابدية وامانته الابدية تجاه بني البشر وتجاه الكنيسة صارت تسبحة الكنيسة في كل ليلة. عشان كده قبل طقس القداس اللي هو قمة الخلاص اللي فيه المسيح قدم ذاته كخبزة مكسورة وكأس مشروبة، الكنيسة بتتذكر محبة ربنا ورحمته وغفرانه وأمانته ورأفته الدائمة إلى الأبد. عشان كده حتى بقت حياة الآباء الرهبان في التسبحة اليومية تبقى فرحانة بهذا المزمور وهذا الهوس. تلاحظوا ان نغمته حتى نغمة فرحة في التسبحة، نغمة التهليل. احمدوا الرب لانه صالح، بقى حق لله وواجب على الانسان باستمرار انه يحمد ربنا. احمدوا اله الالهة، الاله اللي فوق كل الالهة. احمدوا رب الارباب، بيذكر كل صفات الله اللي موجودة في العهد القديم. الصانع العجائب العظام وحده، محدش اشترك معاه، ده صنع كل اعماله عجيبة وعظيمة وحده صنعها، وابتدى ياخد كل عنصر من الخليقة ويتكلم عنها. الصانع السماوات بسهم، كل ما الواحد يتأمل السماء وما فيها يبص حتى للمجرات وللنجوم وللكواكب وازاي كل مجرة ماشية في المسار بتاعها، يتعجب من قدرة الله الخالق اللي خلق بفهم. الكون ده لم يوجد اعتباطا ولم يوجد صدفة زي ما بعض العلماء قالوا، لكن لا، ده مصنوع بفهم. الباسط الارض على المياه، والدليل على ان الله هو وحده اللي خالق كل هذا الكون ان اشتراك الخليقة كلها في سيستم واحد او في نظام واحد يدل على ان اللي اوجد الخليقة دي كلها لابد ان يكون شخص واحد. يعني بص للانسان، عنده جهاز دوري وجهاز تنفسي وعضلات. طب والحيوان عنده نفس الحكاية، السمكة عندها نفس الحكاية، الطير عنده نفس الحكاية. يبقى اكيد اللي صمم كل دول عقل واحد، فهم واحد،